بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 69 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث في كتاب الدعوة، عرفنا الدعوة، عرفنا المدعي والمدعى عليه، وبينا مبادئ هذه المسألة، والآن نبدأ في إجراءات الدعوة. نعم. ليعلم أن الدعوة إذا صحت عند القاضي، يعني إذا صح سماعها واستجمعت أركانها، نعم، أوجبت على الخصم الحضور إلى مجلس القاضي. يعني أنت الآن إذا ادعي عليك بدعوة وطلبك القاضي للدعوة، ليس لك الحق أن تمتنع مهما كان شأنك في دعوة عليك. أنت الآن شو بتساوي؟ تستجيب مباشرة. لذلك إخواننا، إذا لم يستجب، أولا هو آثم، ثانيا يحق للقاضي أن يحضره إلزاما. يقول والله أنا عندي مشاغل وأنا مالي فاضي وكذا كذا. لا، أنت الآن مالك قاعد بمكان مكان القضاء. القاضي له ولاية عامة. قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ذمهم على ترك الحضور، وهو الإعراض عن الإجابة. وعن علي رضي الله عنه أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعدي على زوجها فأعداها، يعني ترفع دعوة على زوجها، فقالت: أبى أن يجيء، فأعطاها هدبة من ثوبه فجاءت به. إن هي علامة أن رسول الله يطلبك للحضور، ولأن الحكام يحضرون الناس بمجرد الدعوة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. فإذا حضر والدعي عليه وجب عليه الجواب بلا أو نعم. أما سألنا سكت. أي نعم. هذا الرجل يدعي إنه له عندك مال، ماذا تقول؟ أنا ما عندي جواب. ما بيصير. يعني سبحان الله أخوة، بعض الناس يعني لا تراه إيجابيا بهالقضايا هي، سواء في المجالس الخاصة أو عند القاضي، مع أن الإنسان يعني أمام مشكلة لا بد لها من حل. ويجب علينا أخوان دائما أن نجرد المسائل. الحقوق والدعاوى شيء، والأمور النفسية شيء آخر. يعني أنا زعلان منك، تزعلان مني، هي مسألة تانية هي. الآن نحن أمام حقوق، لابد أن نعالج هذه القضية، ثم بعد ذلك نعالج القضايا الأخرى. نعم. حتى لو سكت كان إنكارا. حتى لو سكت ولم يتكلم، ماذا يقول له القاضي؟ إذا أنت الآن تنكر، سكوتك هذا إنكار، سكوتك هذا إنكار. فيسمع البينة عليه. فيسمع القاضي، فيسمع البينة عليه، يقول له هذا المدعى عليه أنكر. أيها المدعي، في عندك بينة؟ نعم. دفعا للضرر عن المدعي إلا أن يكون أخرس. مين أخرس؟ المدعى عليه. لأن سكوته هون مو معناها إنكار، كل أحوال أخرس. قال: ولا بد أن تكون الدعوة بشيء معلوم الجنس والقدر، لأن الدعوة للإلزام والقضاء بالمجهول غير ممكن. أخواننا الأكارم، فضل خلافات بشكل جانبي، بشكل صلح وسط خير وما شابه ذلك شيء، والقضاء شيء آخر. القضاء أخواننا لابد أن يكون محترما، لابد أن يكون قويا، لابد أن يكون ثابتا، لابد أن يكون ملزما. أما أنا وسط خير وما شابه ذلك، يعني أنا إني عند فلان حق، يعني ما هو الحق؟ أنه هو بيعرف، شو هو بيعرف؟ بدي أنا أعرف. هالكلام ما ممكن مع واسطة خير تحكيه، أما عند القاضي لا، تقول له أنا إلي عند فلان مبلغ من المال قدره كذا، نعم، وأنت الآن لا يحق لك أن تجمل، بل لابد أن تذكر حقا واضحا. ليه؟ لأن القاضي بعد ما ينهي الدعوة ويسمع البينات واليمين وما شابه ذلك بيصدر حكم، أحكم أن فلان يعطي فلان مبلغ من المال، أما أحكم بالمبلغ الذي يعلمانه ولا أعلمه أنا أبصر هيك. وكذلك الشهادة بالمجهول لا تقبل. نعم، جبنا شهود، بتشهدوا أنتوا الآن أنه في بينهما مبلغ من المال حق أو نعم قديش، أنا ما نعرف، خلاص أننا متفقين هنين، ما بيصير إخوان حكي هيك عند القاضي. القاضي لا يقبل هذا الكلام المجمل أبدا، القاضي إخواننا لا يقبل هذا الكلام المجمل أبدا. لذلك نقول القاضي ماذا يفعل؟ يستصدر الأحكام بهذه الطريقة وبهذا التفصيل، وإذا أجمل هو الذي يفصل. نعم. فإن كان دينا ذكر أنه يطالبه به، لأن فائدة الدعوة إجبار القاضي المدعى عليه على إيفاء حق المدعي. نعم. وليس للقاضي ذلك إلا إذا طالبه به فامتنع. ولا بد من ذكر الوصف لأنه لا يعرف إلا به، وإن كان عينا كلف المدعى عليه. إذا عين، أنا إني عنده سيارة، إني عنده قطع الذهب، إني عنده غرض فلاني، كلف المدعى عليه إحضارها. ليش إحضارها؟ حتى نحكم ونشهد على شيء معين، فإذا تعذر ذلك أخواننا ممكن أن نجد وسيلة أخرى لتعيينها أو يعني حتى نتكلم جميعا عن شيء واحد. مو معقول أنا أدعي شيئا والمدعي ينكر شيئا والشهود يشهدوا على شيء ثالث والقاضي يحكم شيء رابع، مو معقول هيك. يجب على الجميع أن يكون ضمن دائرة واحدة. نعم. ليشير إليها بالدعوة والشهود عند أداء الشهادة، يعني أدعي أن هذا الغرض هذه العين لي، والشهود يقولون نشهد أن هذه العين لفلان، كلنا عم نحكي على نفس الشيء. أما أنا عم بتكلم عن سيارة، الشهود شهدوا على سيارة أخرى، شو عرفنا نحن بأن ممكن يحصل هذا الخلل. ليشير إليها بالدعوة والشهود عند أداء الشهادة والمنكر عند اليمين، ولأن ذلك أبلغ في التعريف. نعم. فإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها، لأنه إذا تعذر مشاهدة العين فالقيمة تقوم مقامها كما في الاستهلاك. نعم، يعني لو في حال استهلكنا عينا يجب علينا الاتيان بها إن كانت قائمة، والاتيان بقيمتها إن كانت مستهلكة. طبعا أول مثل إذ هي المقصود غالبا. نعم. ويذكر في القيمة شيئا معينا في قدره ووصفه وجنسه نفيا للجهالة لما بينا. وإن كان حيوانا يذكر الذكورة أو الأنوثة، وإن كان عقارا ذكر حدوده الأربعة وأسماء أصحابها ونسبهم إلى الجد، وذكر المحلة والبلد. يعني بيذكر الجيران، بيتي من الشمال بيت أبو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، بيذكر الجد، ومن الغرب بيت أبو فلان ابن فلان ابن فلان، وهكذا. يعني ليه؟ حتى لا يقع الخلل في الدار إخواننا، ونعين الدار. نعم. لأن العقار لا يمكن إحضاره فتعذر تعريفه بالإشارة، فيعرف بالحدود، ويبدأ بذكر البلدة لأنه أعم. ثم الدار الكائنة في دمشق الصالحية في المكان الفلاني، يعني يحددها تماما. طبعا أخواننا هذه الإجراءات يعني كما كان ذلك في زمانهم، الآن في طرق أخرى، منها الآن السجل العقاري، منها الآن التوصيف كذا، هذا الآن كله يعتبر الآن. ويبدأ بذكر البلدة لأنه أعم، ثم بالمحلة التي فيها العقار، ثم يبين الحدود لأن التعريف يقع بذلك. ولا بد من ذكر أصحابها وأسماء آبائهم وأجدادهم لأنه أبلغ في التعريف. هذا رأي مين؟ أبي حنيفة محمد. أبي يوسف قال لا مشرط يكتفى بذكر الشخص فقط. إن الله كل أثناء إخوانا لو سألنا هلا عن جيراننا وأسماء آبائهم ما نعرفه. إذن أبو يوسف لما مارس القضاء شعر أن هذا شيء شاق على المدعي وعلى الشهود. وفي ذكر الجد خلاف أبي يوسف وقد تقدم. طيب. وإن كان الرجل مشهورا لا يحتاج إلى ذكر النسب لوجود التعريف بدونه، وكذلك يجب على الشهود ذكر الحدود كما مر. يعني الآب الحارة بيت أبو فلان هو العلم، في حاجة نعين أنه الجيران لا بيته معروف عند الجميع. قال ثم يذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به، لأنه إذا لم يكن في يده لا يكون خصما، والحق له فلا يستوفى إلا بطلبه. ولأنه يحتمل يعني أنا أن أنا في سيارتي عند فلان، نعم الفلان هو اللي أعطاياها، برفع دعوى على مين؟ على سيارتي عنده، ليه هو الخصم لي؟ لأنه هو صاحب اليد. هذا الإنسان بعد ما يقول لا أنا شارية من فلان، هي مسألة تانية. هلا أنا الآن الحق الأول أريد سيارتي، هاي بدي إياها. ثم أنت الآن ادعيت دعوة أخرى شراء وما شابه ذلك من سلسل الأمور شيئا فشيئا. إذا من الذي يرفع الدعوة على ابتداء؟ يرفع الدعوة على من بيده السيارة. ولأنه يحتمل أنه في يده رهنا أو محبوسا بالثمن، فإذا طالبه زال الاحتمال ولا يثبت كونه في يده. قال له أنا سيارتي عند فلان بدي إياها، جاب القاضي قال له هل صحيح أن سيارة فلان عندك؟ قال له مزبوط. قال له أعطيها. قال له كيف أعطيها؟ ما هي رهن. إذن معناها الآن المدعى عليه اعترف أنها في يده لكنه أنكر استحقاق تسليمها. لماذا؟ لأنها رهن أو لأنه اشتراها أو ما شابه ذلك. إذن هنا أيها الإخوة نبدأ بالأمور شيئا فشيئا، مو ولا الدعوة كلها هي له فأعطه، لا مو هيك، هي له نعم لكنني أحبسها بحق. ولا يثبت كونه في يده إلا ببينة أو علم القاضي، ولا يثبت بتصادقهما نفيا لتهمة المواضعة لجواز أنه في يد غيره بخلاف المنقول، لأن اليد فيه. ولا يثبت كونه، ولأنه يحتمل أنه في يده رهنا أو محبوسا بالثمن، فإذا طالبه زال. أنا شاري منه سيارة ما عم يسلمني إياها، القاضي جاب البائع هل صحيح أن له عند سيارة بعته إياها وما عم تسلمه إياها؟ قال نعم. هل أعطيه إياه؟ لا أنا أحبسها بالثمن، ما بعطيها لدفع الثمن، وهذا حق لي، يجب عليه دفع الثمن قبل أن يستلم هذه السيارة. أما لو قال لا أنا الآن الاتفاق بيننا أن الثمن مؤجل، فيقول له القاضي إذن أعطيه السيارة لأنه لا حق لك في حبسها إذا كان الثمن مؤجلا. ولأنه يحتمل أنه في يده رهنا أو محبوسا بالثمن، فإذا طالبه زال الاحتمال. ولا يثبت. طبعا إخواننا ملاحظين أن في الدعوة ما في عنا لا سب ولا رفع صوت ولا في عنا شيء، وإنما عندنا شيء واحد، كلام واضح، بينات، يعني دفع، تتكلم يفهم منك تجيب، نعم، والثاني يجيب، هكذا. والقاضي وظيفته أن يستجني الحق من الجانبين، يسأل هذا ويسأل هذا. سبحان الله أخوان، الآن نحن الآن أحيانا نقوم بوظيفة القاضي لكن دون أن نمتلك صلاحيات القاضي. يعني القاضي عنده إلزام، القاضي في عنده قوة، القاضي في عنده يعني سجن، القاضي في عنده كذا، إحنا ما عندنا. فنحن أخوان عمليا وظيفتنا وظيفة إفتاء في بيان الحكم الشرعي، وصلح في محاولة تخريب وجهات النظر، وساطة خير لتخريب الآن المواقف. فما عندنا إلزام لا بهي ولا بهي ولا بهي. لذلك عم تكون غالبا مواقفنا تكون عم تاخذ وقت طويل، تستهلك منا وقتا وجهدا وفكرا واحيانا دون ما فائده. ليه؟ لأن الطرف الثاني بكل بساطه بعد كل هالجوج بيقول لك والله بعتذر، رجع ما حدا يتدخل، خلصنا. اذا هذه اخواننا قضيه غياب القضاء يجعل مشكلات كبيره في المجتمع. واليوم اخواننا الان بعض الناس يرفض حل المشكلات. ليه؟ لانه يخلط بين القضايا النفسيه وبين القضايا يعني الحقوقيه والماليه. يعني هذا انسان جبت ورشه عمل عندك، الان جماعه زعجوك اذوك لانهم يعني طولوا بالمده وما شابه ذلك وكذا وكذا، وقت استحقاق الاجره ماذا فعلت انت؟ قلت والله لعذبون. ما الحكم اخواننا هنا؟ هل يكون خطاهم مبررا لخطئك؟ لا، هم ظلموك. هل ظلمهم يسمح لك بالظلم؟ لا، وانما يجب عليك اعطاء الاجر لهم وان كانوا ظالمين. ثم انت الان يعني عمليا لما هذا الانسان قصر في العمل، انت الذي اخترته اولا وانت الذي رضيت ان تصبر عليه. يعني انت الان ممكن واحد الان تلكأ في العمل وتاخر في العمل، انا اوقف معه العمل، اتي بانسان اخر، انت لا والله ما بدخل متاهه ومتحمل اذا انت رضيت، فلا يحق لك في النهايه ان تحرمه الأجر مباشرة وإن كان ظالما. يعني يجب أن نفصل إخواننا في الدعاوى والخلاف بين القضايا النفسية وبين القضايا الحقوقية. يعني أنت لك عندي مال دين وأنا يجب علي أن أدفعه لك، سواء طالبتني بلطف بإساءة بسب بشتم، الحق ثابت، لا يجوز لي أن أمنعك الحق لسوء أسلوبك. الآن نقول فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان هذا عن عين والرأس، لكن لو أن إنسان فعل خلاف ذلك هذا لا يبرر الخطأ من الطرف الآخر. عند القاضي إخوان الأكارم بقوته يلزم الطرفين بإيش؟ بآداب الكلام وآداب التعامل، لا يتكلم أحد إلا بإذن ولا يتكلم إلا قدر ما يسمح له وهكذا. أما في مجالسنا الآن إذا ما إنسان كان قوي الشخصية وضابط للمجلس، الناس ترتفع أصواتها ويسب بعضهم وما شابه ذلك. ليه؟ يعني أنهم يخلطون بين القضايا النفسية وبين القضايا الحقوقية، خاصة إذا كان في مشاكل أحيانا اجتماعية ونساء وما شابه ذلك. غالبا الناس ينظرون إلى المشكلات على أنها أمور نفسية. النساء إخوانا بالأمور الاجتماعية ما تتطلع لا على المهر ولا على الذهب ولا على شيء إلا بقدر إزعاج الطرف الآخر. يعني حتى لما بيطالبوا بأغراض الزواج وما شابه ذلك، مو الغاية الأمور المادية، إن الغاية شو هي؟ إزعاج الطرف الآخر. لا نريد أن نبقي لهم شيئا، مع أنه شيء ما له قيمة، لكن هكذا النفوس إخوانا، وأحضرت الأنفس الشح، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. لذلك قلنا دائما نحن نحتاج عند فض الخلاف إلى الأخلاق الكريمة أكثر من حاجتنا إلى مكان الأخلاق عند العقد. نحن بحاجة إلى الأخلاق عند الخلاف وليس عند العقد، عند التطبيق بحاجة إلى الصدق، الكلمة الطيبة، إلى العفو، إلى الصفح، إلى المسامحة عند التطبيق وعند فض الخلاف أكثر من حاجة إلى ذلك عند العقد. نعم. ولا يثبت كونه في يده إلا ببينة أو علم القاضي. نعم، يعني أنا الآن بدي أرفع دعوة أنه هاي السيارة عن فلان، طيب كيف تثبت أنها عن فلان؟ ببينة، بالمولانا السيارة مو عندي، بالمولانا عندك، هاي اثنين شهود يشهداني أنها عندك، أو القاضي يعلم ذلك. القاضي أحيانا يعلم ذلك، القاضي عايش بالمجتمع فبيعرف أمور الناس، خاصة لما تكون البلدة صغيرة. لجواز ولا يثبت بتصادقهما نفيا لتهمة المواضعة، لجواز أنه في يد غيره بخلاف المنقول، لأن اليد فيه مشاهدة. قال وإن صحت الدعوة سأل القاضي المدعي بخلاف إيش سؤالك هوني؟ بخلاف المنقول لأن اليد فيه مشاهدة. يعني واحد مثلا حامله أي نعم أمر بيده أو سيارة راكبة أو عنده بالبيت. قال وإن صحت الدعوة سأل القاضي المدعى عليه لينكشف وجه الحكم ولوجوب الجواب عليه. إذا أول قضية الآن المدعي بيروح عند القاضي يدعي الأمر، القاضي بيفهم منه الدعوة. هنا أول مرحلة هي صحة الدعوة، سماع الدعوة من قبل المدعي. القاضي الآن في عنده أوراق، يعني ثبوتيات، في عنده أمور إجرائية لابد أن يستقبلها المدعي. ثم بعد ذلك لابد أن نعرف أين محل الخلاف. تصور أخوان الأكارم نقعد بمشكلة جلسات وساعات، طلعنا هذا عم يدعي شيء وهذا عم يجاب عن شيء آخر، يعني هذا يعني حيحصل بكون الطرفين إخواننا عم يحكوا جزء الحقيقة. إخوان الأكارم الكذب نوعين، إخواننا الكذب نوعين، إما أن تكذب وتقول خلاف الحقيقة أو أن تذكر جزء الحقيقة. يعني بيذكر إخوان نصف الحقيقة عمليا هو يكذب. ليه؟ نصف الحقيقة بتشكل عند السامع صورة أخرى خلاف يعني الصورة كاملة. لذلك إخواني بيحكي الصدق نقول له يعني أنت الآن تذكر الصورة كاملة، وإذا كان بدنا نريح حالنا نعطي المدعي والمدعى عليه أوراقا اكتبا بها كل شيء، ما بدنا كل جلسة نضيف معلومة. الآن بنحكي عن الأوراق هي، أنا الآن بقرأ الورقة هي، بقرأ الورقة هي، بقارن بيناتهم، ثم أستفصل من هذا أستفصل من هذا حتى نتفق على رؤية موحدة للحدث. مو معقول نحكي صورتين متخالفتين، وهذا الآن إخوانا ما يضيع الجهود. أنا أقول لهما عادة للطرفين إنه والله أنا لا أعلم الحقيقة، يعني أنا لا أعلم الحقيقة، لكن أنتوا اثنين تعرفوا الحقيقة، أنتوا اثنين يعني المدعي والمدعى عليه بيعرفوا الحقيقة، أنا ما بعرفها. فيا أما أنتوا بتساعدوا حالكم لحل المشكلة تحكوا الصدق، يا أما لا تتعبوني، لأنه بالنهاية الكلام بهالشكل هذا أنا غير قادر على مساعدتكم. وبالنهاية أنتوا الآن بتضيعوا أوقاتكم وجهودكم وخلافات وتعب أعصاب وبالنهاية فضايح وحكي بين الناس. ليه؟ لأن الطرفين ما أرادا الإصلاح. ربنا قال إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن الإصلاح شو بذوره؟ إرادة الاتفاق من الطرفين. نعم. فإن اعترف أو أقام المدعي بينة، فإن اعترف المدعى عليه بالحق انتهت قضية، أو أقام المدعي البينة على الحق أيضا انتهت الدعوة، قضى عليه. أما الاعتراف فلأنه لا تهمة فيه، قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة أي شاهد. وأما البينة فلأنها مشتقة من البيان وهو الإظهار، فهي تظهر الحق وتكشف صدق الدعوة فيقضي بها، وعلى هذا إجماع المسلمين. قال وإلا يستحلف، لقوله عليه الصلاة والسلام ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه. ولا بد من طلب المدعي واستحلافه لأنها حقه بالإضافة إليه، فإن حلفا قطعت الخصومة. ويقضي القاضي ببراءة المدعى عليه. لسي والله عم يكذب باليمين، هذا يمين كذب، القاضي ما بيعرف، القاضي لا يعلم، القاضي بين يديه علم الظاهر، أما الحقائق لا نعلمها. ثم أنت يا أيها المدعي أنت الآن مفرط لأنك عاملت هذا الإنسان دون توثيق، أنت مفرط. لما ربي عز وجل قال لك حط شهود، أنت الآن ما رضيت حط شهود، قال له أنا ويك لحالنا ما حدا دخله. نعم. طيب لما أنتوا الآن اتفقتوا الآن أن تكون علاقة سرية، النتيجة ما هي؟ عند الخلاف ما في بينات وما في وثائق، إذا أنت الآن تدفع الثمن لتقصيرك. رضيت بالسرية تدفع ثمنها. الشرع قال لك حط شهود وأشهدوا إذا تبايعتم. ما بدك أنت تحط شهود، إذا دفع الثمن أنت. لما الشرع عمل لك أشهدوا إذا تبايعتم ليه؟ للمصلحة لك مو للشرع. قالوا هذا أخوان أمر إرشادي، هذا مو أمر استحباب، أمر إرشادي. ليه؟ لأنه يعود على مصالحنا الدنيوية. واليوم أخوة كثير ناس يعني بتصير علاقات مالية وما شابه ذلك سرا، لكن بعدين بيختلفوا بمزقوا العائلتين من وراء هذا الاتفاق السري هذا. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس لك غير ذلك فيما روينا من الحديث. قال إلا أن تقوم البينة فتقبل. قال عليه الصلاة والسلام اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة. ولأن طلب اليمين لا يدل على عدم البينة لاحتمال أنها غائبة أو حاضرة في البلد ولم يحضرها، ولأن ولم يحضرها ولم يحضرها المدعي يعني، ولأن اليمين بدل عن البينة، وإذا قدر على الأصل بطل حكم الخلف. الخلف شو هو هون؟ اليمين، والأصل ما هو؟ البينة من قبل المدعي. قال وإن نكل يقضى عليه بالنكول، لأن النكول اعتراف، وإن لا يحلف دفعا للضرر عنه وقطعا للخصومة، فكان نكوله إقرارا أو بدلا فيقضى به أو بذلا. أيوة، أي مسألة نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله، أن النكول هل هو بذل أو إقرار. عند أبي حنيفة بذل، وعند الصاحبين هو إقرار. طبعا ينبني على ذلك مسائل نذكرها الدرس القادم إن شاء الله. فكان نكوله إقرارا أو بذلا فيقضي به، فإن قضى عليه أول ما نكل جاز، لأنه حجة كالإقرار. والأولى أن يعرض عليه اليمين ثلاثا ويخبره أن من مذهبه القضاء، من مذهبه، أن من مذهبه. يدير بالك يا أيها المدعى عليه، أنا القاضي مذهبي إذا بتنكل عن اليمين ما بجيب اليمين أنا أقضي عليك. إذا أنت الآن عم تثبت دعوة على حالك. قال له أنا ما بحلف يمين. طب ليه؟ بقول لك أنا ما ألمت. طيب أنت الآن وريع ولي الله يهنيك ما بتحلف يمين، إذا نحن نقضي عليك بذلك. سيدنا عثمان لما طلب اليمين أبى أن يحلفها، قال أخشى أن أحلف يمينا فيصاب المسلمون ببلاء فيقول هذه بيمين عثمان، مع أنه كان صادقا ورضي أن يدفع مبلغ كبير للمدعي لصلحا عن الدعوة حتى ما يحلف اليمين. منيح، لكن وصلنا لحل. أما لا بتحلف ولا بتحكي ولا بتجاوب كذا، ما بيصير إخواني التصلب. هذه الطريقة في حل المشكلات لا تقبل عند القاضي أبدا. بين الناس، الناس بيأخذوا أمورهم بهالطريقة هي. نعم، ويخبره أن من مذهبه القضاء بالنكول لأنه فصل مجتهد فيه. مجتهد، لأنه فصل مجتهد فيه، يعني في خلاف. فالمدعى عليه بظن أنه القاضي يمكن مذهبه أن لا يقضي بالنكول، لا أنا مذهبي أن أقضي بالنكول. فربما يخفى عليه حكمه، فإذا عرض عليه ثلاثا وأبى يخفى عليه حكمه فإذا عرض عليه ثلاثا وأبى قضى عليه. هكذا فعله أبو يوسف مع وكيل الخليفة وألزمه بالمال. وإن قال بعد النكول أنا أحلف إن كان قبل القضاء، وإن قال بعد النكول أنا أحلف إن كان بعد القضاء لم يقبل منه، أما لو قبل القضاء جاز. وإن قال بعد النكول أنا أحلف إن كان قبل القضاء حلفه لكونه مختلفا فيه، وإن كان بعد القضاء لم يحلفه لأن النكول بمنزلة الإقرار. ولو أقر ثم قال أحلف لا يسمع منه كذا هذا، ويثبت النكول بقوله لا أحلف لأنه صريح فيه، وبالسكوت لأنه لا دلالة عليه وإلا يحلف، إلا أن يكون به خرس أو طرش فيعذر. قال ولا ترد اليمين على المدة. إيش؟ أيوة. ما بدنا لأنه دلالة عليه. أيوة. ما بدنا لأنه دلالة عليه، يعني السكوت دليل على إيش؟ على النكول. وإلا يحلف، إلا أن يكون به خرس أو طرش فيعذر. قال ولا ترد اليمين على المدعي. نقف إخواننا هنا والحمد لله من عانى.